بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب، والذي يسعدني أن أرحب في مطلعه بمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ، أهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: لماذا خصصت العشر الأواخر من رمضان، لماذا خصصت هذه العشر بالصلاة في آخر الليل؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن العشر الأواخر هي التي ترجى فيها ليلة القدر، ترجى فيها ليلة القدر، ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر شد مئزره وأحيا ليله عليه الصلاة والسلام، رجاء أن يصادف هذه الليلة، وهي في العشر الأواخر، وهي في الوتر آكد، وآخر الليل يعني في الثلث الأخير الذي هو وقت النزول الإلهي، إذا بقي ثلث الليل نزل الله جل الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا كما في الحديث المتواتر المعروف عند أهل العلم، فيقول: هل من سائل؟ هل من داعي؟ هل مستغفر؟ إلى آخر الحديث المشهور. المقصود أن الحرص على الصلاة في آخر الليل رجاء إصابة ليلة القدر التي هي في حقيقتها خير من ألف شهر، تعادل 83 سنة ليلة واحدة. فلماذا لا يتعب الناس في رجاء إصابتها والبحث عنها وهي بهذه المثابة، وهي خير من ألف شهر، فيصلون ولو صلوا الليل كله في العشر الأواخر رجاء أن يصيبوا هذه الليلة لما كان كثيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه لم يحي ليلة إلى الصباح من أولها إلى آخرها، لكن عرف عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد بغيرها، وكان يخلط في العشرين الأول بين الصلاة والنوم، ولكن إذا دخلت العشر شد المئزر وهجر أهله وإيقظهم للصلاة واجتهد ما لم يجتهد في العشرين الأول. فلذلك تخص بصلاة آخر الليل مع الصلاة في أوله وفي أثنائه على كل حال، لكن الحرص على صلاة آخر الليل لأنه وقت النزول الإلهي، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: هل يكفي في خروج رمضان أن يرى الهلال؟ يقول: هل يكفي في خروج رمضان أن يرى الهلال أهل بلد واحد لكي يظهر المسلمون في صورة الوحدة في يوم العيد وتكون فرحتهم جماعية؟ هذا يمكن أو يخرج على القول باتحاد المطالع، وهذا قول معروف عند أهل العلم، فإذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، هذا على القول باتحاد المطالع، وله من ينصره من أهل العلم، هو قول معروف ومعتبر، ويشمله قوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والقول الثاني في المسألة وهو أيضا معروف عند أهل العلم ومعمول به، وهو القول باختلاف المطالع، وأن كل أهل إقليم لهم رؤيتهم الخاصة، فإذا رآه أهل هذا الإقليم لا يلزم الناس كلهم أن يصوموا حتى يروه في إقليمهم، لا سيما مع تباعد الأقطار. وعلى كل حال لو وحدت المطالع واتحد المسلمون على مطلع واحد ورآه بعضهم والتزم به الباقون هذا معروف عند أهل العلم، ولكن القول الآخر وله من الأدلة، يعني القول باتحاد المطالع يشمله عموم صوموا لرؤيته، وهذا خطاب للأمة، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والقول الثاني وهو القول باختلاف المطالع يستدل له بما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس حينما جاء كريب من الشام إلى المدينة وقال إن الناس صاموا يوم السبت مع معاوية والمدينة ما صاموا إلا يوم الأحد، فكريب رأى أنهم أتموا العدة، فابن عباس يقول لا نزال نصوم حتى نراه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل أمرهم بأمر خاص بحديث خاص يدل على اختلاف المطالع، أو أن هذا فهم من ابن عباس فهمه من عموم قوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ولذلك قال فلا نزال نصوم حتى نراه، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول باختلاف المطالع يقول أن الحديث دليل خاص يدل على اختلاف المطالع، فمطلع المدينة غير مطلع الشام، من خلال القصة التي حصلت بين ابن عباس ومولاه كريب. والذي يقول باتحاد المطالع يقول أن ابن عباس فهم من حديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته أن أن أن هذا خطاب ليس لعموم الأمة، وإنما لأهل الأقاليم الذين تمكن رؤيتهم للهلال في هذا الإقليم. وعلى كل حال المسألة اجتهادية ومحتملة، ولو اعتمد أهل العلم ورجح أحد القولين فلا ضير في ذلك، وكلاهما معمول به ومعتمد ويسنده أئمة من الأئمة المتبوعين. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول متى يشرع للمسلم أن يدخل في الاعتكاف ومتى يشرع له أن يخرج منه؟ هذا على حسب ما يريده من الاعتكاف. إن كان يريد أن يعتكف العشر الأواخر فبداية العشر الأواخر بداية العشر الأواخر من غروب شمس اليوم العشرين، إذا غربت الشمس يوم 20 ودخلت ليلة 21 فإن العشر الأواخر حينئذ تكون دخلت فيدخل المعتكف، ويخرج منه إذا رؤي الهلال هلال شوال، حيث يتم العشر ولو كانت 9 فتسمى عشر وهي في الحقيقة 9 أو 10 على حسب تمام الشهر ونقصه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث يدخل إذا صلى الصبح يوم 20، ولا شك أن هذا أكمل وأحوط. لكن من نذر أن يعتكف العشر الأواخر فلا يلزمه الدخول إلا بغروب الشمس ليلة 21، لأن العشر الأواخر إنما تدخل بغروب شمس يوم 20 وتنتهي بغروب شمس آخر يوم من رمضان. أحسن الله إليكم. سؤال أيضا له علاقة بالاعتكاف، يقول صاحبه من لا يستطيع أن يعتكف العشر كلها لظروف عمله وأراد أن يعتكف في الليلة 24، هل يشرع له أن يدخل في نية الاعتكاف في وقت معين أو يدخل فيه في وقت تفرغه؟ الاعتكاف لزوم المسجد، الاعتكاف معناه لزوم المسجد لطاعة الله جل وعلا، ويستغل الوقت بالعبادات الخاصة من الصلاة والذكر والتلاوة، صلاة وذكر وتلاوة مع الصيام الذي هو مفروض في رمضان. ولا يلزم أن يعتكف من أراد الاعتكاف العشر كلها، إنما اعتكف ما يستطيعه، وإذا كان موظف ولا يستطيع يشق عليه أن يعتكف ويترك الدوام، فإنه إذا بدأت إجازته يبدأ في الاعتكاف كما في السؤال من الليلة 24، ويدخل حينئذ بغروب الشمس، مع غروب الشمس، وهو مخير إذا كان اعتكافه مطلق لا نذر، يعتكف من الليلة 24، من 25، اعتكف يوم وليلة، يومين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل، هذا نفل. فإذا لزم المسجد مدة يطلق عليها اعتكاف لغة وعرفا كفاه ذلك. المقصود بالمدة يا شيخ أقلها؟ المدة عند من يشترط الصيام للاعتكاف لا بد أن أن أن يوم أن يكون يوم أقل شيء. وعمر رضي الله عنه نذر أن اعتكف ليلة في الجاهلية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك. لكن مجرد الدخول المسجد والخروج منه كما يقول بعضهم ولو لحظة، هذا لا أصل له، هذا لا يسمى اعتكاف، لا لغة ولا عرف ولا شرع. وقد كتب في بعض المساجد في مقابل الداخل نويت سنة الاعتكاف، هذا ليس باعتكاف إلا إذا نوى أن يمكث في المسجد مدة يطلق عليها لغة وعرفا وشرعا اعتكاف، لأن اعتكاف العكوف واللزوم لهذا المكان، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول أيضا في سؤال حول الاعتكاف، يقول هل يصح الدخول في الاعتكاف وهو لا يعلم متى يخرج منه؟ كان يقول سأعتكف 3 ليال أو 4 ليال أو 5 بحسب نشاطي وتحملي. على كل حال إذا نوى الأقل ثم زاد عليه، إذا نوى أن يعتكف ليلة ثم زاد عليها ليلة ثانية بنية جديدة أو ثالثة بنية، لا بأس. لكن كونه ينوي الأكثر ثم يقطعه بدون حاجة، هذا لا شك أنه عدول عن الأفضل، فلا شك أن مثل هذا خلاف الأولى، وإن كان الأصل أنه مستحب له أن يخرج متى ما أراد. ومنهم من يقول أنه إذا التزمه لزمه، إذا دخل فيه لزمه، ومنهم من يطرد ذلك في الصلاة وفي الصيام وغيرها. أما الحج والعمرة فلا بد من الإتمام إذا دخله ولو كان نفلا. على كل حال إذا كان الاعتكاف مطلق نفل، فإذا وجدت الحاجة التي تجعله يقطع هذا الاعتكاف فلا بأس بذلك، لأن الأمر نفل لا يلزم بتركه، ولا يلزم من تركه إثم ولا ذنب. لكن مع ذلك إذا التزم شيئا لله فتركه من إبطال العمل الذي في الأصل مشروع، وهذا لا شك أنه خلاف الأولى. فإذا نوى الأقل وما يدري حسب ظروفه، مثلا ما يدري هل اعتكف ليلة أو ليلتين أو 5 أو أكثر أو أقل، ينوي أنه يعتكف إلى أن يطلع له ما يمنعه من مواصلة الاعتكاف، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول في الجامع الذي اعتكف فيه، فيه مرافق ملحقة بالمسجد، وفي أحد هذه المرافق يأتي شباب الحلقات ويتدارسون القرآن مع المشائخ في ليالي رمضان بين القيامين، فهل يجوز لي وأنا معتكف أن أشارك معهم في مجالس التدارس بهدف الإعانة على الخير؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان في ليالي رمضان يدارسه جبريل عليه السلام القرآن، وهذه المدارسة فيها شبه من مدارسة القرآن بينه عليه الصلاة والسلام وبين مدارسة جبريل، فهي داخلة في ما يشمله العبادات الخاصة في الاعتكاف، فلا مانع من المدارسة في القرآن لا في غيره من فنون العلم، لأن السلف كانوا يعطلون العلم والتعليم، بعضهم كمالك رحمه الله كان يترك التحديث ويتجه إلى قراءة القرآن، والأصل في الاعتكاف أنه للعبادات الخاصة مثل التلاوة والصلاة والصيام والذكر والمدارسة مع من يعينه على قراءة القرآن أو يعينه على إتقان القرآن، نوع مما يشمله هذا الاعتكاف. نعم. هنا طبعا السؤال باعتبار أن هذا التدارس يكون في مرافق ملحقة بالمسجد، إذا لا يجوز له، لا يخرج من المسجد. المعتكف يلزمه أن يمكث في المسجد، أما إذا كان خارج المسجد بطل اعتكافه. لو كان البناء متصل لشيخ بالمسجد، إذا كان في سور المسجد ويفتح على المسجد لا بأس، وأما إذا كان يفتح على خارج المسجد أو كان في بناء في بناية ناشزة عن المسجد فلا. أحسن الله إليكم. يقول: كيف يستطيع الإنسان في العشر الأواخر أن يجمع بين إحياء الليل كله بالطاعة والعبادة وبين استغلال وقت الصيام بالقراءة والخير والعمل الصالح مع حاجة جسمه إلى النوم والراحة في النهار للتقوي لقيام الليل؟ عليه أن يسدد ويقارب، عليه أن يسدد ويقارب، فيعمل من العبادات ما يحتمله ويطيقه سواء كان في الليل أو في النهار، وعليه أن يرتاح راحة تعينه على أداء هذه العبادات، ونومه وهو ينوي به التقوي على العبادة عبادة، لأن الأمور بمقاصدها والوسائل لا أحكام الغايات. فإذا نام بالنهار من أجل التقوي على القيام بالليل والتلاوة والذكر، ولا شك أنه مأجور على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الانشغال أثناء الاعتكاف في الحرمين بإعداد سفر الإفطار وخدمة الصائمين أولى أم الجلوس لقراءة القرآن وتدبره؟ الأصل أن العبادات المتعدية أفضل من العبادات اللازمة، هذا الأصل في الجملة يعني. لكن الاعتكاف له خصوصية، له خصوصية، فإذا كان المعتكف لزم المسجد لتفريغ قلبه من أعمال الدنيا واجتماعه عليه، فإنه حينئذ لا ينشغل بهذه الأمور، وإنما ينشغل بما حدده أهل العلم وبما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله من الصيام، من الصيام في النهار والتلاوة والذكر وقيام الليل وغير ذلك. أحسن الله إليكم. ما حكم، بل هذا سؤال يقول: عند الاعتكاف في الحرمين أو في الجوامع الكبيرة يكثر الناس حولي وربما من بلدان مختلفة، فما حكم قضاء بعض الوقت للتعرف عليهم والسؤال عن أحوالهم وإدخال السرور عليهم مع ما في ذلك من الشعور بالجسد الواحد؟ لا مانع أن يكون هذا التقليل بقدر الإمكان، يعني يسأل عن من بجواره ويجاذب أطراف الحديث التي لا تخل بما هو بصدده من التفرغ للعبادات الخاصة، بحيث لا ينتهي الوقت أو يجل الوقت في الكلام الذي هو خارج عن من أهداف عن أهداف الاعتكاف ولو كان فيه نفع عام. ومع الأسف أننا وجدنا أو رأينا بعض المعتكفين يمضون الأوقات الطويلة في القيل والقال، وبعضهم يمضي ساعة في مكالمة جوال، وبعضهم ينتهي وقته، انتهى الشحن وين أعطني الشاحن، وفي كلام أن بعضهم يحضر أجهزة، هذه بعيدة كل بعد عن أهداف الاعتكاف. بل على الإنسان أن يجمع قلبه، جمعية القلب في هذه الليالي لها خصوصيتها ولها شأنها، وإنما شعر على الاعتكاف من أجل ذلك. نعم. ذكركم للأجهزة يا شيخ خاصة، والآن أنه قد يجتمع العالم كله بين يديه في هذا الجهاز، فيكون ذلك أحرى أن يبعده عنه وأن لا يكون بلا شك. رأينا من يحضر جرائد فيها الصور للمسجد، ورأينا من تكلم بكلام لا داعي له، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تكرار الطواف بالبيت العتيق لمن هو معتكف في الحرم؟ الطواف عبادة خاصة كالصلاة، لا مانع من فينوع العبادات، وتنوع العبادات من مقاصد الشرع، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من أحب أن يصلي في الليل لوحده بعد صلاة الإمام في المسجد، هل الأفضل له أن يترك الوتر مع الإمام ليصليها في آخر الليل، أم يشفعها بعد سلام الإمام؟ إذا صلى مع الإمام من بداية الصلاة معه إلى أن يسلم الإمام آخر تسليمة، هذا كتب له قيام ليلة. من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فإذا أراد الزيادة على ذلك ولا مانع من الزيادة بعد الوتر، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين بعد أن يوتر، وفي هذا الأصل يدخل ما أن يصلي ما شاء. وتحقيقا لحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، إذا شفع وتره بعد أن سلم الإمام وقام قام المأموم وجاء بركعة ثم أوتر في آخر صلاته، أيضا هذا لا بأس به إن لم يكن أفضل، لكن ليعلم أنه إذا صلى مع الإمام بداية الصلاة وانصرف معه كتب له قيام ليلة، وله أن يزيد بعد ذلك ما شاء ولو لم يشفع. أما قول بعضهم أنه إذا قام من آخر الليل بعد أن صلى مع الإمام وأوتر مع الإمام أنه يوتر بركعة تشفع له ما أوتره مع الإمام، هذا ليس بصحيح، فالحديث الصحيح لا وتران في ليلة، وهذا يصدق عليه أنه أوتر ثلاث مرات. نعم. أحسن الله إليكم. ما الأعظم في الأجر لوالدي رحمه الله أن أقوم بإعداد سفرة إفطار للصائمين في الحرم، أو أدفعها لمن يقوم بتفطير الصائمين في البلدان الفقيرة؟ لا شك أن المضاعفة في الحرم لها شأن، المضاعفة للحسنات لا شك أنها مقصد، وإذا فعل الإنسان رجاء هذه المضاعفة لا شك أنه مأجور وأجره عظيم، لأن المضاعفات في الحرمين لا سيما المكي وهو أفضل ليست بالأمر اليسير الذي يترك لأدنى سبب. ومع ذلك إذا وجد من يغطي الكمية كاملة في الحرم بحيث يكون ما يبذله هذا المفطر لوالده قدر زائد عما يحتاجه الناس، فليبحث عن الأحوج، فليبحث حينئذ عن الأحوج، ويكون الأفضل هو الأحوج. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم وجزيتم عنا خيرا بهذه الإجابة. مستمعي الكرام، نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم، ونلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.